لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في التلبية، قال: فضلها. روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. يضحي يعني من وقت الضحى وارتفاع الشمس، يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وسعيد بن منصور. أهل مهل يعني رفع صوته بالإهلال أي بالتلبية. ماذا قلت حين أهللت بالحج؟ حين فرضت الحج، حين أهل بالحج يعني حين لبى. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. المدر اللي هو الحصى. من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجة والبيهقي والترمذي والحاكم وصححه. يعني كل شيء يلبي مع تلبيته، وهذا لا شك أنه إنما كان عن عمله، فيثاب على ما تسبب فيه من الخير والتسبيح والتلبية لله رب العالمين. تنقطع الأرض منها هنا وهنا، يعني حتى يتواصل الطرفان، إنما يحصل الانقطاع عندما يصل أثر التلبية من الناحيتين فيلتقي في الناحية الأخرى من الأرض. قال: استحباب الجهر بها. عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العد والثج. رواه الترمذي وابن ماجة، صححه الشيخ الألباني. أي أعمال الحج أفضل؟ قال: العد. عج إلى الله بالدعاء يعني رفع صوته. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، يعني تتغير وتخشى من شدة رفعهم صوتهم بالتلبية. وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث. وقال مالك: لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات، بل يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد منى والمسجد الحرام، فإنه يرفع صوته فيهما. كأنه نظر إلى أن رفع الصوت بالذكر في المساجد الأصل فيه المنع، والصحيح أن التلبية داخل يعني في حدود ما بين المواقيت إلى مكة المكرمة يشرع رفع الصوت في المساجد فإنها من ذكر الله الذي يشرع فيه رفع الصوت به. قال هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك، لأجل أن المرأة إذا تكلمت قدر الحاجة وبالمعروف، رفع صوتها مع المبالغة ليس من ذلك. قال عطاء يرفع الرجال أصواتهم، وأما المرأة فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها. قال المواطن التي تستحب التلبية فيها، تستحب التلبية في مواطن عند الركوب أو النزول وكلما على شرف يعني رابية أو هبط واديا أو لقي ركبة وفي دبر كل صلاة وبالأسحار. قال الشافعي ونحن نستحبها على كل حال، يعني هذه المواطن ليس لها دليل مخصوص، ولكن عموم الأدلة السابقة في فضل التلبية ورفع الصوت بها تشمل هذه المواطن، وكأنها من أجل أن تجدد الأحوال، يذكر الإنسان برحلته المعنى يعني القلبية والبدنية إلى الله عز وجل، فكلما جدد عملا من أعمالها ذكر نفسه بأنه يلبي لله ويجيب لله سبحانه وتعالى. أما أن هناك دليل مخصوص على ما ذكر فلا أعلم فيه دليلا، لكن عموم الأدلة تشمل كما ذكر. وقت التلبية. قال يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاة ثم يقطعها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، رواه الجماعة، وفي رواية حتى رمى، أو حتى يعني رمى دي بقى بعض العلماء يحملها شرع في الرمي وبعضهم يحملها انتهى، ولذا قال حتى بلغ الجمرة. هذه الرواية يرون فيها أنه بمجرد ما يصل إلى الجمرة العقبة ويبدأ في الرمي فإنه يكبر مع كل حصاة فيقطع التلبية مع بدء الرمي. وقال قال هذا مذهب الثوري والأحناف والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد وإسحاق يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ثم يقطعها، هذا ليس بظاهر، الظاهر أنه يقطع التلبية مع رمي جمرة العقبة يوم النحر، وليس أنه يلبي في الأيام الأخرى أيام التشريق. أيام التشريق أيام ذكر لله وتكبير وليست فيها تلبية، والله أعلم. وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها، هذا خلاف ظاهر الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى في طريقه من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال هذا بالنسبة للحج. أما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ضعفه الشيخ الألباني مرفوعا وصححه موقوفا، وهو صحح عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين الأمرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلبي وهو كان في قران، كان في حج وعمرة، ظل يلبي إلى أن رمى الجمرة. فالذي يظهر أنه إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، ثم إنه يستأنفها مرة أخرى إذا شاء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى قبل أن يصل إلى البيت ويطوف، إذا نزل منزله ثم شرع في الانتقال داخل مكة فإنه يلبي، لا يمنع من ذلك، ويقطع هذه التلبية في العمرة بعد ذلك باستلام الحجر، والله أعلم. لكن حديث ابن عمر ثابت في أنه كان يقطع التلبية عندما يرى بيوت مكة. استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها، يعني بعد كل مدة يلبي فيها ثم يريد أن يستريح فيقول بعدها. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل، هو بمنزلة المعضل، لأنه ليس هناك حديث صحيح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا بعد التلبية. أما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وفي كل دعاء فنعم، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه من النار وليس من الناس. رواه الطبراني وغيره، أيضا فيه ضعف. قال: ما يباح للمحرم؟ الاغتسال وتغيير الرداء والإزار. فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم. وعن ابن عباس بن مسعود، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، قيل له: تدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا، يعني لا يصنع أو لا يجعل ذلك عبادة مشروعة. وعن جابر رضي الله عنه قال: يغتسل المحرم ويغسل ثوبه. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء مكان، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، هي طرفي البئر لهم عصيتين، يعني طرفي البئر مستتر بثوب ويغتسل. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، الثوب الذي يستره نزله، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، يصب عليه بقى من وراء الثوب، أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل به ماء وأدبر، فقال: هكذا رأيت رسول الله، رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه جماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية: فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. سلم له يعني في فضل العلم، لا أجادلك أبدا. هذا الحديث يدل على أن تغطية الرأس باليد ليست تغطية للرأس منهيا عنها أثناء الاغتسال. ومثل ذلك التنشيف مثلا بمنشفة، فهذه اللحظات لا تسمى غطى وجهه يعني أو رأسه. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله، أي حال الاغتسال. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، أما ابن عباس فذكر الحديث الصريح. ومن معه السنة مقدم على من يعني لم يأتي به. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. قال: ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر والخطمي. والسدر والقناب والخطمي برضو نباتات. إلا أننا نقول أن الصابون الموضوع عليه رائحة الطيب التي تبقى هو طيب. عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة، رائحة الصابون. أما رائحة العطور التي توجد في الشامبوهات والعطور والأقصد والصابون المعاصر فما أظنهم يقصدون ذلك، فإنه عطر ظاهر. قال: وكذلك يجوز نقض الشعر وانتشاطه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي. رواه مسلم. قال النووي: نقض الشعر والانتشاط جائزان عندنا في الإحرام، بحيث لا ينتف شعره، ولكن يكره الانتشاط إلا لعذر، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه. عشان كده قلنا لو حط شال الشنطة فوق دماغه لا يقال هذا ايه خمر رأسه وغطى رأسه، وإنما هو لحاجته إلى ذلك وشيء مؤقت. نقض الشعر بقى إذا ظهر شيء من الشعر في المشط، هل يكون قد نقض الشعر؟ لا نقول ذلك إلا إذا تأكد أنه شد، أنه شد الشعر بالمشط، كان كامل جدا وفضل يعمل لحد ما ايه موقع الشعر، يبقى هنا عليه فدية الألة. وأما إذا وجد شعرا لا يدري أن يعني أكان قد نتفه أم لا، فلا يثبت عليه شيء حتى يتأكد أنه قد نتف، لأن كل يوم يقع من الإنسان نحو 10 شعرات وتبقى ملتصقة بشعر رأسه أو لحيته، فإذا انتشط خرجت، فإذا لم يكن هناك شد في الشعر ونتف فإنه لا يضره. قال: لبس التبان. روى البخاري وسعيد منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. التبان سروال قصير زي الملابس الداخلية، هذا رأي رأته عائشة، وإلا فلا دليل عليه، هو سروال قصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل. فلذلك قال ابن حجر: هذا رأي رأته عائشة، والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. السترة اللي بيسموها سترة في الإحرامات المعمولة دلوقتي بتبقى عبارة عن أستك وله قطعة قماش فيه، هو بمنزلة السراويل، لأن هو لما تحط له أستك داير ما يدور بقى بمنزلة فتحة التبان وفتحة السروال. الكبسين ده اللي بيعمله زي السروال أو زي القميص، يعني بيعمله فتحة بس بالكبسين، أو بيعمله بلاصق يوم يعمل رجلين للإيه لل زي البامبرز مثلا زي الحفاض، يوم يعمل له باللاصق يعمل رجل. هو بيعمل بالكبسين ايد وبيعمل بالكبسين راس، فتحة راس، فهذا لا يلوز. العبرة ليست بأن الأمر فيه خيوط أم لا، المخيط عند أهل العلم يعني كلمة ما وردتش في الأحاديث كلمة المخيط، لكن دي من كلام العلماء يقصدون بها ما فصل على قدر الأعضاء، وليس أنها بمعنى التي فيها خيوط. يوم الناس تدور على حزام مفوش خيط، وعلى جزمة أو نعل أقصد شبشب مفوش خيط، ويدورهم على حاجة فيها كبسين أو فيها لاصق، وهو أصلا عمل بالكبسين واللاصق والدبابيس أحيانا فعل إيه؟ فعل المخيط. العبرة مش انه في خيط ولا لا، متخيط ولا لا، العبرة انه له كم او رجل او راس، هذا معنى المفصل على قدر العظم. هذا الذي لا يجوز في الإحرام، سواء كان بكراسين أو بلاصق بتاع اللي بيشبك في بعضه ده، طالما عمله على شكل السراويل أو شكل القميص. فقول عائشة رضي في التبان هذا قول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، والعبرة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعض الصحابة. قال تغطية وجهه، بيقول لا يعني لا يجوز. روى الشافعي وسعيد المنصور عن القاسم قال كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون يسترون، وعن طاووس يغطي المحرم وجهه من غبار أو رماد، وعن مجاهد قال كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون. الصحيح عدم جواز تغطية المحرم وجهه إلا لعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الرجل الذي وقصته دبته وهو محرم، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإذا منعت المرأة من النقاب المفصل على قدر الوجه فلا أن يمنع الرجل من ذلك بطريق الأولى. فلذلك نقول لا يغطي المحرم وجهه، وأما الغبار ونحو ذلك فهو شيء يتقى به، الغبار والطين نحوها وشيء مؤقت لا يستمر. قال لبس خفين للمرأة لما رواه أبو داود والشافعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين، حديث حسن، وهو يدل على جواز ذلك. المرأة لا تمنع من الخفين إنما يمنع من ذلك الرجال. قال تغطية رأسه ناسية، طالما ناسية ما تقلش يباح، لكنه فعل وقع نسيانا أي فلا شيء عليه. قالت الشافعية لا شيء على من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصه ناسيا. وقال عطاء لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى. وقالت الأحناف عليه الفدية. وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا أو جاهلا. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أحرم في جبة وعليه أثر الخلوق، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الخلوق، الخلوق هو الطيب، واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بان عليه فدية ان فعل ذلك جاهلا. قال وقاعدة الشافعية ان الجهل والنسيان عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ما لم يكن اتلافا كالصيد، وهذا قول جمهور العلماء، وإن كان الراجح من جهة الدليل أن الجهل والنسيان في الصيد مسقط للجزاء، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فنص على أنه قتله متعمدا. على أي حال أن ما كان من يعني طيب ولبس ملابس بالنسيان أو الجهل فإنه لا شيء عليه. ما يقول عند الشافعية أنه ما لم يكن إتلافا كالصيد وكذلك الحلق والقلم على الأصح عندهم، قلم الأظفار يعني. الصحيح أن هذه الأشياء إذا فعلها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإذا فعلها عامدا عالما لعذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة آذاك هوام رأسك، فأمره أن يحلق وأن يتخير ما بين صدقة صيام أو صدقة نسك. قال سم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصوع من تمر أو انحر شاه أو اذبح شاه. قال الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس وقطع العرق. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه، متفق عليه. طبعا هذا الكلام هيقتضي حلق شعر حتى يستعمل الحجامة أو قص شعر أم لا يقتضي ذلك؟ هذا فيه احتمال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي رأسه، يمكن أن يكون ذلك بغير قطع رأس بغير قطع شعر، ويمكن أن يكون من قطع شعر. فطالما أن الدليل محتمل ولم ينص عليه، فنقول إذا فعل عامدا شيئا من ذلك لعذر كالحجامة فإنه ككعب بن عجرة عليه الفدية. بالنسبة للإيه الحجامة، قال مالك لا بأس للمحرم أن يفقع الدمل، دمل وفتعه، ويربط الجرح ويقطع العرق إذا احتاج. وقال ابن عباس رضي الله عنه المحرم ينزع ضرسة ويفقع القرحة. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك كأنه خوفا من أن تؤدي الانتهاك محظورات الإحرام. وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، هذا ليس بظاهر لأنها ليست حلقا، الحجامة ليس فيها نص من الكتاب والسنة، ولذلك نقول أن قول الحسن ليس ظاهرا. قال وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وبه نقول خص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، الجمهور يقولون أي شعر في الجسم. قال حك الرأس والجسد. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده، قالت نعم فليحكك وليشدد، رواه البخاري ومسلم. يعني يحك جامد فيش مشكلة، يقول لك ده ممكن ينزع شعره، هي الشعر ايه مهزوق بالريق مثلا بحيث ان هو ده عايز عشان يشد شعره، حاول حد يجرب كده الشعر هيتشد بالهرش ولا لا. الناس بتبقى اصلا متوجسه خيفه فيها تصل نوع الوسوسه، لما يعمل كده يبقى ايه هيوقع شعر. لا، الشعر بيوقعش بالطريقه دي، ده اللي بيوقع هو اللي كان واقع من الاول زي ما قلنا ماتت الشعره عشان كده حصل اللي حصل. واحد وقع منه شعرايه وما اعرفش حاجه، قلنا قبل ما لسه متكلمين فيها اللي وقع شعره من غير ما يعرف خلاص ما لهوش حاجه لغايه ما يتاكد ان هو ايه نتفها. قال ورواه مالك وزاد ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت. وروي مثل ذلك عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير وعطاء وابراهيم النخعي، جواز الحك. قال النظر في المرآة وشم الريحان. روى البخاري عن ابن عباس قال المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن، يعني مش أي رائحة. عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينظر فيها وهو محرم ويتسوق وهو محرم، نظر في المرآة لا بأس بها. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية سواء قصد شمها أم لم يقصد. وعند الحنابلة والشافعية إن قصد حرم عليه وإلا فلا، إن قصد هو يشم ده الظاهر. وقال الشافعي ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر لأن في المنع من ذلك مشقة، ولأن ذلك ليس بطيب مقصود، والمستحب أن يتوقع ذلك إلا أن يكون في موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر فلا يكره ذلك، لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح. وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه. شد الهميان في وسط المحرم زي الحزام ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره، ولبس الخاتم. قال ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، مفيش دليل على المنع. قال الاكتحال، قال ابن عباس يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة. قال تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك. كانوا زمان بقى وبعض المذاهب الرافضة منهم لازم يكون اتوبيسات ايه ملهاش سقف عشان يتظلل يبقى لا يجوز ويباتوا على، كان زمان قوي بقى البيوت تبقى من غير سقف برضو، دي خلاص بقى بطلت يعني، بس بتاعت اتوبيسات دي لسه شوية. وبالتالي الشمسية والخيمة ونحو ذلك. قال عبد الله بن عامر خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه أحمد ومسلم. وقال عطاء يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح والمطر. وعن إبراهيم النخعي أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو محرم. لا بأس بالاستكنان من المطر. قال الخضاب بالحناء ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من أجزاء البدن ما عدا الرأس، عشان الرأس هيحتاج أنه إيه يحط طبقة حناء يعني. وقالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين والرجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة. الصبغ زي الحناء بالضبط. ها؟ لا لا بأس. الصحيح الحناء ما فيهاش نهي أصل حقيقة، هو الكلام على أنه يغطي رأسه، فهل يلزم من ذلك؟ الأصباغ الحديثة دي بتبقى خفيفة جدا يعني ما فيهاش مش تغطية، عشان كده قالوا بحناء ثخينة يكره أن يغطي رأسه بحناء ثخينة. قال وكره للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك، مش يكره فقط، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ولو كانت معتدة، اللي هو بيرسموا بقى بالحنة اللي بيرسموا بيها دي، لأن هذا من الزينة والمعتدة من وفاة لا يجوز أن تتزين. وقالت الأحناف والمالكية لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء كان رجل أم امرأة لأنه طيب والمحرم ممنوع منه. شيء عجيب للحناء، ريحته مش حلوة وليس طيبا. وقال وعن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد. لا يثبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.